وشيئا مجملا بشيء مفصل. العرب اتخذوا هذه الأمثلة ليبينوا لنا هذه الحقائق، فضربوا الأمثال في شعرهم، والقرآن جاء على طريقة العرب. إذا واحد حسد واحدا على نعمة من نعم الله التي أنعم الله بها عليه، فحسده ألجأه إلى أن يتهمه بنقيصة عشان تفسد عليه هذه النعمة، فجاء من يدافع عن هذه النقيصة، فإذا من النقيصة التي قالوها تزيد له مجدا وتزيد له فضلا. مثلا حدثوا عن عربي أنه خرج ليلا ومعه أشياء لا يعلمها أحد، ثم ذهب إلى بيت فطرق، فخرج له أحد فأعطاه ذلك ما في يده ثم انصرف. وكان الرجل ذا جاه وذا مجد وذا مكتب ممتاز، أراد خصومه أن يتخذوا من هذه الحادثة شيئا يعيبه وينقصه منه. فماذا قال؟ كان هذا البيت مسكون لواحدة، وكانت الواحدة أرملة وجميلة، فقالوا إنه يتردد ليلا على المكان الفلاني في البيت الفلاني لأن عايز يعمل صلة بينه وبين الست اللي موجودة بيه، عايزين يقدموا مركزه في بلده. فلما جاء أهل العقل ذهبوا إلى البيت اللي يعرفه، فوجدوا أن السيدة التي قالوا عنها قد غادرت البيت منه والبلد كلها من شعر، وجاءت لخادمتها العجوز وأعطتها البيت لتسكن فيه، والخادمة العجوز عندها أولاد وهي فقيرة. فالرجل علم ذلك فأخرج رزقا مما رزقه الله وذهب به ليعطي السيدة. فلما قيل عنه هذا قالوا يا ناس أهلها التي يقولون عنها أنه ذهب ليخطبه الذهب تركت البلد من شعر، واللي في البيت ست، والرجل خد لها شيء من الطعام او الاشياء اللي من رزق الله عشان يسعد. فزادت الرجل مكانة وزادت الرجل شكرا. يبقى العيب اللي كانوا عايزين يزنوه به طلع جايب له ما ايه مفخرة. فالشاعر حب يقرب لنا هذا، يبقى واحد يريد ان يلحق نقيصة بواحد فحسده وادعى عليه نقيصة، فلما فتش القوة النقيصة وجدوها ليست نقيصة، وجدوها كمالا أعلى، فجابوا لصفة من الصفات التي لا يحب خصمه أن توجد له. فماذا قال الشاعر عشان يطول بالمثل ده؟ قال إيه؟ وإذا أراد الله نشر فضيلة تميت، الفضيلة في الراجل بس مطوية للدليل، ويريد الله أن تتضع الفضيلة يعمل لها ايه؟ واذا اراد الله نشر فضيلة طوية اتاح لها لسان حسود. يا سلام، بقى الحسود عايز ينقصه فجاب الحسابي عشان تبعد الناس وتعرف الحقيقة، فتجد انها تأتي له لا بنقيصة ولكن بكمال ايه زائد. تقول ازاي الحسابي؟ ام قال لك جاب مثل من واقع الحياة. في نوع من البخور او الطيب اسمه العود، والعود في ارضه نوع من الحطب، انما ربنا اداله خصائص، هذه الخصائص ان النار اذا مسك واحترق ظهرت له الرائحه الجميله المستميله. فقال اسمعهم، دي مش غريبه ولا بعيد، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. يبقى اذا المثل جاي ليه بقى؟ عشان يوضح الايه؟ يوضح الحقيقه. تعالى يضرب المثل ربنا بقى في قمه العقيده، فيقول مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت، لو ان العنكبوت اقتصر على انه يجعل دي مصدر رزق ما كانش حد يلوم، انما العيب اللي اتخذوا ايه؟ بيه. لو العرب برضه اتخذوا الاصنام دي هي الصخور دليل على قدره الحق سبحانه وتعالى، قال لك في ايه دليل على الحق؟ أم قال لك لأن ده بيمثل الجماد، والجماد لو نظرنا فيه لوجدنا منه مادة الحياة،

انما في حياه ولا مفيش فيها حياه، في تحرك ولا مفيش تحرك، في طاقات ولا مفيش، في دوره دمويه ولا مفيش، في دوره عصبيه ولا كل حاجه، بس اقلنا في ايه؟ في التفكير بيخيروا. طب واللي اقل من الحيوان؟ النبات، لانه نمو، طب بيخدم الحيوان وبيخدم الانسان. طب والجماد اللي هو التراب ده اقل من الكل؟ هو اللي بيخدم الكل. الله، يبقى الجماد بيخدم مين؟ النبات والحيوان والانسان، والنبات بيخدم مين؟ الحيوان والانسان، والحيوان بيخدم مين؟ الانسان. طب والانسان في خدمه مين بقى؟ الله. لكن هو القمه العاليه، اعلى حاجه. كيف تكون اعلى الاجناس والاجناس كلها قادمه لك، وتيجي لادنى هذه الاجناس مرتبه وهو الجماد وتتخذه الها لك، والله كرمك بان علاك عليهم جميعا؟ انت عملت تظلم نفسك ليه؟ ايه الخيبه بتاعتك ليه؟ انت ما بتعقلش. لو انت بتعقل كنت تقول الله كرمني واعلاني عن الحيوان واعلاني عن النبات واعلاني على الجماد. كيف انحط واروح للجماد اللي هو الخدام الاغنى ده؟ افرض ان واحد عنده خدامين، والخدام اللي عنده ده عنده خدام، والخدام اللي عند الخدام له خدام. قال لك روح للادنى اللي هو خادم وخادم الخادم وتعمله في اله برأك. ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. الله، العزيز الذي لا يغلب. كيف تعبد شيئا يغلب ولا يغلب، ويجير ولا يجار، ويصنع ولا يصنع؟ طب ده السبب اللي انت بتعبده ده لو ان الريح هبت عليه توقعته فانكسر، تجيب صانع من الصناع عشان تقول له الحم الاله اللي بعبده، وهات له مسمار كده وحطه ولا شويه اسمنت بتاع حاجه، شيء عجيب. ما هذا الهوان؟ وهو العزيز الحكيم. شوف بقى، وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. اللي يسمع المثل من الله ولا يعقلوش يبقى مش عارف. يبقى العالم هو اللي ايش؟ يعقل المثل. ولذلك هناك لما قال ايه؟ ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعد مثلا ما. اي مثل يضرب ربنا؟ ايه المثل؟ بعوضه فما فوقها. يضرب مثل بالبعوضه. هو اللي يسال الله ايه ربنا بيقول مثل بالبعوضه والبتاع؟ ايه المثل بالهاي؟ قال لك ما انتم مش عاقلين، انتم مش علماء. لو علمتم دقه المثل انا هقول لكم على دقته. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يجيبوا كلهم كل عشان يخلقوا ذبابا. وعلى ايه؟ بلاش الخلق دي، نشوف معركه الحياه. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا. خلي الذبابه تقف على بتاع على صحن العسل بتاعك، وتقف تاخد على قدها كده وتنقذ اللي خديته من العسل. تقدر انت ترجعه بقوتك وجبروتك؟ وذلك ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه. قال لك بعض الذين ياخذون على القران اسلوبه يقول لك كيف يقول الله؟ ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. لا، كان يقول بعوضه فما ايه؟ دونها. اقله تقول له انت فهمت فما فوقها يعني اكبر منه. ده كان بيقول لك ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه، يبقى اللي فوق هيضرب به ولا ما يضربش؟ طب اذا هو ما دونها صحيح، انما في ما فوقها فيما كذبتم فيه، فيما فوقها في الدقه والصحه، فيما فوقها في ايه؟ في الدقه والايه؟ الصحه. ولذلك العلماء اللي بيعقلوا وان كانوا كفر يتبين لك ان في حاجات اقل من الذباب. وشفنا الناموس، وشفنا الهموس، وشفنا الميكروب الذي لا يرى بالعين المجردة، وشفنا الفيروس اللي مش عارفين يحللوه قد كده، ومع ذلك يدخل بالميكروب في جسم الرجل الضخم في هز خياله وينتهي به الى الموت. يبقى لو اننا عرفنا خلق الاشياء وعرفنا حكمة الله في الخلق ما قلناش ليه بيضرب المثل بالبعوض. بعد الطين الناموس اللي انت بتشوفها دي لها خرطوم، ويمكن كلنا عارفينها وخاصة في المناطق دي. خرطوم ده خف قوي، قال تيجي على الجلد اللي انت لما تحب تضرب حقنه تقعد تحاول كده وتعمل عشان تزق بالإبرة هي بالبتاع وطلعها ساعتها كده تقف عليك كده وتلتفت لها لازعت وبعدين بعد ما كانت ما فيهاش حاجة أبدا تلتفت لها بقى فدم قد كده حطت إبرتي وراحت واحدة من الدم بتاعك فإذا فعشتها كده ينزل منك دم قد إيه تبقى دي عشوف بقى شوف القوة بتاعتها بقى قد إيه يبقى إذن الله ما خلق الله سبحانه وتعالى اللي يعرف دقته الميكروب البسيط جدا اللي يدخل في جسم الانسان وهو لا يدري وهو لا يشعر وبعدين ياخد منه الحضانه بتاعته في الجسم وبعدين تظهر اثاره فتيجي الحراره ويجي المرض ويجي اللي مش عارف ايه اهو خلق الله ولا مش خلق الله خلق الله وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون واحد يجي معترضين برضه من المعترضين يقول ايه انت تقول ان مثل تشبهه فردا بفرد ومثل تشبه طب فيه فرد بفرد شبه فيه مثل ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم لو كنت انت قلت بفرد بفرد كان يقول ايه ان مثل عيسى عند الله ايه كمثل ادم تقول له لا هو احنا بنشبه عيسى بادم ولا قصة خلق آدم بقصة خلق عيسى تبقى قصة مش بنسبق واحد بواحد لأن أنت بتقول أنا بعبد أنا ده إله عشان فيه من غير أب نقول والله ما دامت العلة اللي فيه من غير أب كان القياس يقتضي إن الفتنة ما تكونش فيه هو تكون في آدم لأن آدم فيه لا بأب ولا بأم يبقى الفتنة في من أكثر ومع ذلك ربنا قال ان مثل عيسى عند الله كمثل ايه يبقى ده بيمثلش عيسى وادم ده بيمثل قصه الخلق في عيسى بقصه الخلق في مين ان كنتم قد عجبتم من ان عيسى خلق من ام دون اب فكان يجب ان تعجبوا اكثر من خلق ادم لانه خلق من دون اب ومن ايه وهنتنزل عن قصه اب دي كمان يبقى ان كانت الفتنه في عيسى يبقى كانت الفتنه تبقى من باب ايه ولكن الله شاء سبحانه أن يعلن خلقه عن طلاقة قدرته لأنه لا يخلق بشكل مقصود يخلق لأنه عايز يخلق فمرة يخلق من لا أب ولا أم ومرة يخلق من أب دون أم زي حواء ومرة يخلق من أم دون مين دون أب كمين كعيسى ومرة يخلق نحن من ايه اذا فطلاقه القدره ما تقولش ان ضروري الخلق يبقى ذكر وانثى لا هو يريد بس تمثيل الخلق انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ايه فطلاقته ويجتمع الرجل والمراه ولا يريد خلقا شوف بقى اكبر ادي الراجل والمراه ما يريدش خلق لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء إيه؟ يهب لمن يشاء اناث ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما ومش لما يجعل عقيم يعقدها عند دي لا ان اراد ان ينجب العقيم ينجب العقيم بدليل ان ايه قالت ايه وانا عجوز وهذا بعلي شيخه قال لها ربنا قال كده اذا الاراده المطلقه هي اللي بتخلق مش القوانين هي اللي بتخلق بدليل انه يخلق بكذا وكذا وكذا وكذا ويوجد اكمل الاشياء وهو الذكر والانثى ولا يريد خلقا ويصلح والله يخلقه واصلحنا له زوجة اللي ما كانتش تقدر تيجي اللي ما كانتش تقدر تيجي نقدر تجيبه وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون ولذلك الذين يبحثون في الكون وفي اسرار الموجودات وكل يوم يكتشف دليل من أدلة القدرة على الخالق ومن العجيب أن الذين يكتشفون الأدلة القوية على وجود الخالق الأعلى اللي خلق أشياء لسه ما عرفناهاش ونعرفها النهارده وما دام خلق أشياء ما كناش عارفينها وبنعرفها النهارده يبقى دي أشياء برضه هنعرفها إيه بعد كده يبقى إذا كان خلق هذا الخلق يبقى كان العلماء اللي بيكتشفوا الحاجات دي أول الناس بأن يؤمنوا بمين أن يؤمنوا بالإله لكن وما يعقلها إلا العالمون يبقى إذا بإيه إذا نفي هذا يبقى لا عقل ولا إيه ولا علم ولذلك يقول لك لا، الرسول يقول العالم الحق هو مين؟ هو الذي يعلم من خلقه ولم خلقه. هذا العلم الصحيح. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبرهن لنا على صلاقة قدرته، فقال خلق الله السماوات والأرض بالحق. خلق الله السماوات والأرض بالحق. الخلق إيجاد المعدوم، بس إيجاد المعدوم لغرض مخصوص. ما تجيبش الواحد منا يجيب حتة طين كده ويعملها وزي ما تطلع يبقى ده مش خلق. لازم تجيبها، تجيب المعدوم وله مهمة. ما دام له مهمة يبقى ده خلق صحيح، لكن تيجي زي ما يكون كده يعني ما تنفعش. طيب، خلق الله السماوات والأرض. الخلق الكل يقر به، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن مين. ليه بقى اشمعنى يعني دي الجامدكم كده وقروا بها وقالوا الله؟ طب قال لك لانهم شاهدوا ان كل واحد ياتي بجديد في الكون، يعني اللي اخترع الكهرباء مثلا، ولا اخترع دي، ولا اخترع التلفزيون، ولا اخترع الغساله، حريص على ان يبين عن نفسه انه هو الذي خلق. اتفه الاشياء بنعرف من اللي جابه ومن اللي اكتشفه. قالوا الاسئله الصفر ارشميدس، الناس عارف ان الجاذبيه نيوتن، مش كده بنعرف ولا لا؟ الله، كل واحد منهم. ومن اللي اخترع التليفون فلان، ومن اللي اخترع التلغراف فلان. الله، يبقى كل واحد يوجد شيئا لم يكن موجودا ايه؟ حريص على انه ايه؟ ينبع عن نفسه، ولا حدش بياخد حاجه من حد. ده الواحد جه ناحيته يقول لك لا ده كذاب، ده اللي عامل. ولذلك بيعملوا ايه؟ البراءات الاكتشافية، ويسألوا يسجل ايه؟ يسجل الاختراع. ليه؟ لانه مش عايز حد يسرق مجهود العقلي او العبقري منه. الله، فاذا كان الناس بقلت اول من صنع كذا فلان، واول العرب يقولوا كده، اول من قال كذا، اول من قال اما بعد فلان، اول من عمل كذا فلان، اول من الله. اذا كانوا عارفين اوليات الاشياء ومن اللي عملها، يبقى بالله السماء والارض دي لو ان واحد من البشر عملها كان يسيبها كده لوحده كده؟ ده كلام معقول؟ ده انتوا اكثر الاشياء بتكذبوها وتدعوها. ده انتوا بتعملوا تمثال وبتعملوا تاريخ وبتعملوا ذكرى للمخترع اللي قلته من عمل الكهرباء. ده انتوا بتعملوا للعمل التليفون، انتوا بتعملوا الله. كل دول الاجسام الطافيه بيعملوا تمثال لارشميدس وانه هو اللي عمل الله. إذا فكل إيجاد شيء معدوم مهما كان تافها معروف من صنعه. ده بيقولوا أول من قال أما بعد كتب بساعده، حتى في الكلمة الأول واحد نطقها هو الله. يبقى اللي خلق السماء والأرض دي والشمس والقمر ما يقولش عن نفسه، قال لك الآن ما حدش قالها، ما شاء الله هو بقى، ما حدش ادعاها. وبعدين مش بس كده، ثم جاء رسول فقال ألا أنبئكم بمن خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والكون. طب ليه الله؟ فلم يوجد مكذب يقول لا ده اللي عملته ما تسرقوش الصنعة منه، ما حدش. والشيء إذا ادعي ولم يكن معارض له يبقى هو صاحب الدعوة. احنا قاعدين في حمرة 10-15 واحد، وبعدين بعد الجمع منفض وجدنا قسم قوت، فقال رب البيت استخذوا به لمن اسألوا عنه. وعلى ايه يمسك الناس اللي سألوا به؟ جاب التليفون، يا فلان انت وقع منك حاجة. يقول له لا ما وقعش منك حاجة، قسم قوت. يقول له ابدا ما حصلش. والتاني والتالت والرابع والخامس مفيش حاجة. وهو بيسأل كده التفت لقى الباب يطلق. والله يا سيدي انا كنت قاعد وياكم هنا، وبعدين الكيس بتاع المفروض بتاعي نسيته منه. ولم يدعني احد من الحاضرين، يبقى بتاع مين؟ فكذلك الله قال انا الذي خلق، ولم يات معارض يقول لا انا، يبقى مين اللي خلق؟ قالوا ايه؟ قالوا الله. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن ايه؟ الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن إيه؟ الله. طب ما دام هم بيقولوا الله يبقى ربنا بيجيب لي ليه خلق السماوات وهم قالوا كده؟ قال لك لا، المسألة مش كده، المسألة انه عايز يثبت انها مخلوقة بالحق بالقانون الثابت الذي لا يتغير. يبقى اللي بده ربنا يقبلنا بيه مش انه خلق السماء والارض، هم قالوا كده، يبقى خلقها بالايه؟ بالحق. الحق هو ايه بقى؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. واذا ما نظرنا الى السماء والارض ما وجدنا شيئا قد تغير فيها. ادوني بقى، ولذلك هيقول في القرآن لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ده السماء والأرض دي خطة كبيرة أوي، ده أكبر من خلقك. طب ليه أكبر من ليه؟ أم قال لك لأن أنت شوف أطول عمر في الناس ده اللي بيعرفوا لحد كده نور وبعدين انتهى. الله، فالإنسان له عمر، العمر عند ربنا معلوم، قد يكون ثانية وقد يكون ألف سنة، إنما بينتهي. طيب السماء والأرض مخلوقة بخدمة مين؟ للإنسان. بقى الخادم يبقى عمره أطول من المخدوم. ده الشمس من يوم ربنا ما خلقها ملايين السنين والأرض مين ده؟ بقى يبقى اللي بيخدم أطول عمر من اللي بيخدمه. وده معقول؟ ولذلك قال خلق السماوات والارض اكبر من خلق الايه؟ وخلقها بهيئته لا يمكن ان تتخلف فيها المراجيح. الشمس تبدا حساب، الشمس والقمر بايه؟ حساب. عمرك شفت القمر اصطدم كده بالشمس وعملوا لنا صدام بالسيارات اللي بنعملها؟ هم في فلك ده دليل على انها ايه؟ ولذلك دلوقتي يقول لك غدا يحصل كسوف، غدا يحصل كسوف، يقول لك الساعة كذا وحيبقى كل ولا حلف ولا مش عارف ايه، تمسك الساعة تلاقي ايه؟ بني دي على ايه؟ على انها مخلوقة بحساب، لما تقعد تحسبها كده بالكمبيوتر تطبع الساعة، لو كان تخمين تختلف مرة تختلف ساعة، دليل على ايه؟ على انها مخلوقة بايه؟ مخلوقة بنظام ومنضبطة، زي ما تضبط الملاد انت تضبط المنبه على الساعة كذا، ويمكن الساعة كذا والدقيقة كذا، ويمكن الساعة كذا والثانية كذا، تنتج ولا ما تجيش؟ يبقى ما دام مخلوقة بحساب يبقى يمكن تاخدها بإيه؟ بحساب. يبقى إذا خلق السماوات والأرض بالإيه؟ بالحق. الحق الشيء الثابت الذي لا يتغير. أنت تتغير لأنك لك اختيار. الله خلقك تقدر تطيع وتقدر تعصي. يقدر والعياذ بالله الكافر يكفر والمؤمن والله ولله الحمد يؤمن، يبقى صح ليه؟ لكن السماء والارض مقولات على هيئه القهر، يقول له هو قهر كده بس مش قهر ابتدائي، ده هي مخيره ايضا مثل، بس في تخيير عام، زي لما نعمل لواحد توكيل عام ونعمل لواحد توكيل خاص. توكيل خاص يعني هو وكيله الشيء الفلاني بس، انما توكيل عام يتصرف تصرفي في كل شيء، شراء وبيع هبه تقايضا اي الله، توكيل عام. اهي السماء والارض مختاره بس بالقانون العام، لان الله يحكي يقول انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. طب عرضها ليه؟ عشان يشوفوا يمشوا ازاي. فابين يبقوا اختاروا ولا ما اختاروش؟ بس اختيار عام، قالوا له احنا مش عايزين الدوله دي والاختيار، اخلقنا مقهورين نفعل ما تريده انت ولا لناش دعوه. خيروا ايه؟ خيروا الله. خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لايه للمؤمنين. الله، ازاي تكون آية للمؤمنين مع انها آية للناس اجمعين؟ ده انت بقول ولئن سألتهم آية الكفار من خلق السماوات والارض ايه؟ ليقولن الله. تكون آية للمؤمنين ولا للناس بقى؟ ده المؤمنين والكافرين يقولوا لا، ايه يفرق بقى؟ احنا في فرق بين الخلق وكلها مخلوقة بالحق. يبقى الذي يفهم الخلق الكل، ولكن الذي يفهم انها خلقت بالحق والدقة والحكمة من؟ المؤمنين.

تمسك دي وبعدين تمسك دي تحطهم بالاناملك كده تقول لا دي اراق. قال لا اتبخش اللي دي تخينة ودي بقية ازاي بايه؟ قام قال لك حاسة البعد الانامل لما جت هنا بقت ابعد بعيدة عن بعضها اكتر ودي بقت بعيدة عن بعضها قليل. اي مقياس يستطيع ان يقيسها؟ مين اللي يقدر يعمله؟ هذه ايه حاسة وده قريب وده بعيد بأي شيء أدرك القرب والبعد. ففي حواس لا حصل ايه وسائل الإدراك بقى متعددة. من عجيب الأمر إن اللسان اللي بيتكلم واخد شطر الجوارح كلها. في حاجة اسمها فعل وهو الحدث ينشأ من جارحته. قال يبقى اللسان اتكلم أشم ذاق لمس كل ده يسموه ايه؟ كل ده يسموه ايه عمل؟ لكن العمل انقسم قسمين اما قول باللسان واما فعل ببقيه الجوارح كلها. يبقى اللي خد الايه اللي خد الحظ في القسم الايه؟ اللسان. ولذلك يقول لك كل تحريك جارحه لتؤدي مهمه اسمه عمل. اسمه ايه؟ عمل. لكن اللسان يسمى ايه؟ قول. طب وغير اللسان يسمى فعل. يبقى اذا العمل غير الفعل. العمل هو شغل كل جارحة باختصاصها. فان كان اللسان يبقى اسمه قول. وان كان غير اللسان من بقية الجوارح كلها يبقى اسمه ايه؟ اسمه عمل. الله. يبقى اللسان وقت النص كده الوقت. قال لك ايه؟ لان اللسان به الانذار من الحق والتبشير وبه الكلام من الرسول ليبلغ. ولذلك يقول الحق في كتابه لما تقولون مش ما لا تعملون ما لا تفعلون. يبقى القول قبل ايه والاثنين ايه والاثنين عمل. اثنين عمل. العمل نية القلب مش كده. هنا الاسم ودي عملية اللسان. طب واكل الصلاة دي عملية جوارح ده. طب مش انا اختار الصلاة مع ان الجوارح بتعمل حاجات كتير. قال لك ده قمة العمل. قمة ايه؟ قمة العمل. ليه قمة العمل؟ وينشأ عنها ان يقولوا الصلاة عماد الدين مش كده؟ الفرق بين المؤمن والكافر ايه؟ الصلاة. طب وبقية الأركان؟ طب الأركان الإسلام خمسة. الصلاة واحدة منهم. مش مين الصلاة خدت الحكم ده كله وبقت هي عماد الدين وبقت الفارق بين المؤمن والكافر الصلاة ليه؟ أما لك نشوف أركان الإسلام اللي بني عليها الإسلام خمسة. وعايزين نوضح هنا إن خصوم الإسلام أو الناس اللي يخافوا من بعث الإسلام في الكون عشان هيقضي على جبروتهم وطغيانهم. يقول لك الإسلام ده منحصر في الأركان اللي قالها يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤدي الإيه الزكاة ويصوم رمضان ويحج. من حظهم أن يكون ذلك هو الإسلام ولا يتعرضوا لك اعمل دول وانت حر. إيه بس اوعى تقول إن الإسلام جاي عشان ينظم حركة الحياة. اللي ينظم حركة الحياة إيه حد بقى. انما انت خليك كده يعني عمل ايه محدش يجيب لك سيره. اذا من حظهم انهم يعملوا ايه؟ انهم يعزلوا الاسلام في هذه الاركان. يقول لا خلاص ده بيقول لك اركان الاسلام خمسه والاركان ليست فيها الاسلام ده الاسس التي بني عليها الاسلام. يبقى اذا الاسلام شيء اخر. يبقى الاسلام كل حركات الحياه بس الاساس بتاعه اللي بنرميه الاساس ايه؟ الخمسه دول. فالذين يريدون ان يعجلوا الاسلام يقول لك ما فيش الا له خمسه بدهم يقولوا هذا هو الاسلام. يقولوا لا هذا هو اركان الاسلام. والاسلام كل شيء من كلمه لا اله الا الله الى اماطه الاذى عن الطريق. لان الاسلام مستوعب كل اخلاف الحياه. كل اخلاف الحياه الاسلام يستوعبها. الله اذا كان بيعلمنا ازاي نقضي حاجتنا كيف نقضي الحاجة ندخل بيت الأدب ازاي نعمل ايه. الله بيعلمنا ازاي نقول ايه اللي نعمل. الله

طب ما كانش عنده فلوس، ما فيش سقطت عنده الفلوس. طب واحد عنده عايزين يصوم، مسافر ولا مريض ولا حائض، ما تصومش حاجة مش مستطيع. يبقى لا اله الا الله الركن الاول تقوله مره، والزكاه اذا كان عندك فضل مال، والصوم اذا كنت لم تسافر ولا عندك مرض، والحج اذا كنت مستطيع. يبقى ما هو الركن الثابت هنا؟ الصلاه التي لا تنتهي. وبالصلاه واخد شيء من الزمن، واخد 5 مرات في كل يوم، اعلان الولاء لله دائما. تبقى هي عماد الدين ولا لا؟ بقى انت لما تشوف واحد مر عليه وقتين كده ولا امشي يصلي تعرف ان هو يعني مش شيء. انما لما ما تشوفوش بيذكر، الله ما يمكن ما عندوش فلوس يذكر، وانت ما تعرف ان هو يعني مش شيء. خال ممكن مسافر ولا مريض، ما بيحجش يمكن مش مستطيع. انما لما يقعد كده وقتين كده وبتاع ولا يصليش تعرف. يبقى اذا الفرق بين المؤمن والكفر بايه؟ اجمعناها انها عماد الايه؟ عماد الدين. لهذا اخذت كما قلنا سابقا حظها في وسيله التشريع بما يناسب قدرها. كل تشريع جاء بالوحي، صوم جه بالوحي، زكاه جه بالوحي، حج جه بالوحي في القران يعني بواسطه النور. الصلاه ما جاتش بالوحي، الصلاه جاءت بالخطاب المباشر من الله لرسوله. يرج به الى السماء، واحنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى. قلنا لما يكون وجد رئيس وعنده مرؤوس وفي شيء روتيني، الرئيس يمسك يأشر الى فلان يحوله خلاص. اذا كان الشيء مهم قوي يعمل ايه؟ يتكلموا في التليفون يقول له والله جاي لك الورق الفلاني، ايه وده مهم يعني نديه. طب ده كان اهم شويه جاي من الرئيس الاعلى المباشر، يقول له تعالى قدامنا ليه تعالى الموضوع كذا كذا كذا، خد الولاء في ايدك روح الله. يبقى اذا وسيله الامر تترتب عليها اهميه المامور به. فكل التشريعات في الاركان بالوحي الا الصلاه، قال له تعالى احجب القرب مني كما تتدلى، فكان قاب قوسين او ادنى وفرض عليه الصلاه. الله ده فرضت بالايه؟ بالمباشره. يبقى لازم هي مهمه ولا مش مهمه؟ ام قال لك ايه وهي مهمه؟ وايضا ان الحق سبحانه وتعالى حينما دعا رسوله بالمعراج وتلقى منه في السنه على انها 50 الاول ثم حصل ما حصل وترك 5، كان تشميعها بقرب المرسل اليه من المرسل كده. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن لا يحرم أمة محمد من فضل سبقه على محمد، فقال اللي يعود يقرب مني بقى يصلي. طب وأقم الصلاة، معنى إقامة الشيء أداؤه على الوجه الذي يؤدي ويفعل. الصلاة المطلوبة هي الصلاة المستوفية لكل الشروط ولا لا؟ قال لك الصلاة واستوفت كل الشروط التي تقيمها كما يريدها مشرعها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا رأيت صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر فاعلم أن فيها نقص عما أراده الله من إقامتها، وعلى قدر النقص تكون المسألة. إن لقيتهم يجي بعض الأشياء اللي ينكر ويأتيه ومش عارف شوية نص ونص، يبقى إقامتك للصلاة نص ونص. إن كان 3/4 يبقى إقامتك للصلاة 3/4. فكأن الصلاة ناهية، الصلاة إيه؟ ناهية. فالصلاة تنهى، يعني إذا لقينا واحد يصلي يقول ما يعملش فحشاء ولا منكر ده مخالف لما روي عن رسول الله. قالوا يا رسول الله إن فلانا يصلي ولكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر. قال دعوه فإن صلاته تنهاه. معناها إيه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ده مش كلام كذب، ده كلام تشريعي. وفرق بين الكلام التشريعي والكلام الكوني. الكلام الكوني

أعجبني ضرب زيد من الأمير. يبقى زيد مضروب ولا ضارب؟ مضروب. يبقى للمفعول. وأعجبني ضرب الأمير لزيد، يبقى لين الايه؟ للفاعل. يبقى المصدر مرة إيه؟ يضاف لمين؟ للفاعل. ومرة يضاف لمين؟ المفعول. لما تقول ذكر الله، ذكر صادر من الله ولا ذكر صادر من العبد لله؟ يبقى يصح انها تكون ايه؟ للفاعل ولا مين؟ وللمفعول. ذكر الله ان قلت ذكر صادر من الله لمن؟ للمصلي. ازاي بقى؟ قال لك حين يصلي الانسان ويذكر الله بالكبرياء في الله اكبر وينزله بسبحان الله ويجبله ويخضع له، انت فعلت فعلا ذكرت الله ذكرا وفعلا، والله يجازيك بذكره لك. يبقى ذكر من الله لمين؟ لمن ذكره. من ذكره بالصلاه ربنا يذكره بايه؟ يبقى الذكر صدر من ايه؟ الصدر من الله. اكبر تقول له ايه ذكر من الله اكبر؟ ليه؟ لان انت يا اخويا خدت من مده ان كنت بالغ لحد ما تموت شويه طاعه، وبعدين ربنا هيديك منازل كبيره لا نهايه لها في يوم لا تموت فيه ولا تنقطع نعمه عنه. يبقى ربنا اللي اكثر ولا لا؟ يبقى انت عملت حاجه بسيطه هنا وربنا يشهدها حاجه. ولا ذكر الله لك بالثواب والرحمه اكبر من ذكرك له بالطاعه. يبقى اذا كان الذكر من مين؟ من الله. طب ولا ذكر الله انه من الانسان؟ قال لك هو انت فاهم ان المؤمن اللي ما يفتكرش ربنا الا ساعه ما يجي يصلي ايه؟ يبقى مستنكر بشروط الايمان. ده الكلام الحق ان مدين ذكره ولو في غير لقائه بالصلاه. طب ولا ذكر الله خارج الصلاه اكبر من ذكر الله في ايه؟ في الصلاه. ازاي؟ قال لك لانك انت بتصلي متوضي وجاي عشان تصلي فمتهيئ للطاعه، انما بعد ما تقول السلام عليكم ورحمه الله انفلت من مين؟ من حضره مين؟ من حضره الله. والله ان كنت بقى وانت بعيد عن حضره الله تذكر الله، يبقى ذكرك الله وانت بعيد عن الحضره يبقى اكبر من ذكر الله وانت في الحضره. ازاي؟ واحد بيمدح الامير وهو قدامه بقى ويقول له انت اللي ما فيش منك وانت اللي مش عارف هو بكره في الحضره كده. لكن واحد عايز بقى وقعد وبعد يفصل قال والله اذا سالت وسالت يبقى من ذكر الاحلى الباين. ولذلك نسال في القران بقى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله، يعني للصلاه هتذكر ربنا بالصلاه الله اكبر وتسبحوه وتحمدوه وتعلموه كل حاجه. اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا الباين. اوعى تفتكر ان ذكر الله بس بالصلاه، يجب ان لا يغيب عن بالك ذكر ربك. وذكر الله وانت بعيد عن حضرته في الصلاه اكبر من ذكرك له وانت في الصلاه. فمادح الامير امامه وفي عينه كلاه مش زي اللي مدح الامير عن ظهر غيره. ابن عباس روي عن طريق عبد الله بن ربيعه ورواه عنه سيدنا عطاء بن السائب قال ابن عباس ما تقولون في قول الله ولذكر الله اكبر؟ فقال عبد الله بن ربيعه قراءه القران حسن والصلاه حسن وتسبيح الله حسن وتحميده حسن وتكبيره له حسن والتهليل له حسن